هل رجعت عن رأيك في كتاب من مدارج السالكين؟ لم أرجع، بل أذم هذا الكتاب، كتاب مدارج السالكين، لا نحب جل ما فيه، فمسلكه ليس المسلك السني النظيف، بل مسلك ملوث، ويأتي بآراء غريبة وتقسيمات لا مستند لها، فلا أنصح به. وشابته اصطلاحات صوفية كثيرة، وثم تعليق موسع على هذا الكتاب.